فمن العلماء من قال نأخذ بظاهر في اللفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء المذكور به من أجل علة مستنبطة، ومن من قال بل إذا تخلفت العلة تخلفت. ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن طعامهم في ذات الوقت أو لأن الشعير في ذات الوقت كان من طعامهم. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يكونون الآن ينبني على هذا، إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علمه. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يمكن، وربما يكون عند أناس آخرين قوتا فيجزي. فهذه مثلا من هذا الباب. وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة في عوض على الخير في بلد لا يتبعون بها في جهة، لكن سمعنا أنهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا. طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما ترمي؟ يعني مناقشة فيها مناقشة جد مو مناقشة جد مراجعة ها؟ كيف؟ طيب نعرف إذا ناخذ درس فيها الآن أحمد. في كتاب عن جابر، ما نقلوا عن جابر، نقل عن جابر رضي الله عنه. لكن إذا شئت أن تجعل من هو المحلل فقل ونقل المؤلف عن جابر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الأهلية وأذن في لحوم الخيط، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري وآخر عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الدراج، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا أخ عاجز الآن بدأ الدرس. إيش؟ هي الطالب بعيد عن التلفون، لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن، نسأله نحن السؤال منا له. الآن يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الأطعمة؟ نعم أين؟ لا، ما هو الأصل فيها من حيث الحكم الشرعي؟ ما الدليل؟ نعم تبين وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجه الدلالة. لا يا هذه لم ملك فجأة أنه قال خلق لكم، واللام هنا للإباء كذا. أما العموم نستفيد من قوله ما في الأرض جميعا، ما هذا اسم موصول. طيب دليل آخر عبد المنان؟ لا غير الآية، دليل آخر. نعم لا هذا أين؟ ما هو من بعض يعني من هذا قد تكون السبيل. نعم شراء تنازع رجلان في حل حيوان فقال احدهما انه حلال وقال الثاني انه حرام. يلا الرحمن ثم شرافع اليه فلمن تحكم؟ تحكم لمن قال انه حلال؟ هل عندك دليل؟ ها دليل ما اقول عليه. وهذا مما في الامر توقفون على هذا. يقول اني احكم بان من قال هو حلال هو المصيب لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وهذا صحيح. إذن اذا شككنا في حل طير او حيوان زاحف او شيء فالاصل الحل حتى يقوم دليل على الناس. هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات. يعني الآن أخذنا هذه القواعد من أول غير الحيوان. القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. هذا غير الحيوان. كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحريمه. لأنه يعني قد يحرم الشارع ويأتي عن ضرره. طيب السم عبيد الله السم حرام لماذا؟ لأنه مضر. ما هو الدليل على المضر؟ على أن كل مضر حرام. ها؟ نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقول أنفسك. وجه الدلالة والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. طيب إذا قرر الأطباء بأنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شيء من السم لأن لا عند على العمود الفائدة شبهه. طيب مقرر الأطباء أنه لا بد من إدخال شيء من السم على هذا الدواء الذي قرره الأطباء. هل يقرر الأطباء ما ليس بنافع؟ شغل رشاد. يلا طيب أيه. لكن الظاهر من الأطباء باعتبار أن تركيب الأدوية من صناعته لا يمكن أن يقرر شيئا ضارا لأنه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق الناس بأقواله. ولهذا قد يكون بعض الأدوية فيها شيء من هذا النوع مما لو انفرج لأهلك لكن يكون في مصلحة. نعم نعم نعم إيه هذا ما قال لهم أطباء هذا غش مع الطبيب إن الطبيب اللي يعني أنه طبيب حقيقة ما سوي طيب طيب أنا نقول الأخ طيب قال إذا كان ضار تلابس من بعض الأشياء مثل ما ذكر الفقهاء سقمونيا وأشياء أعدوها ما نعرف الآن وهذا قد تكون تخرج مع الأدوية ولا خطر. طيب الأصل في الحيوان الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه. مما نص الشرع على تحريمه ما أفاد الحديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف الباب

والمصران والحئة وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. فقل كلها تنقض الوضوء. إذن حكم العوام نعم فاضح. نعم سليم. ايش الحكمه؟ ما الحكمه؟ اي اي نعم نعم نعم. اذا احنا نتكلم مو عن الكلب كان عن كل الحيوانات. لماذا؟ هذا ليه ما هالشك مش عندك؟ ما هو الأصل في الأطعمة؟ عبد الوهاب زيان ما هو الأصل في الأطعمة؟ ما الدليل على نصف الحلب؟ ليست الآية ثلاثة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وجه الدلالة أنه قال لكم واللام إما للملك أو للإباحة يعني هذا تشمل هذا وهذا. طيب هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ أحسن هذه أيضا تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق إلا بدين. طيب تنازع رجلان يا عقيل تنازع رجلان في حل غين وجدار فذبح فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام فبمن تحكم أو فبماذا تحكم؟ تحكم بأنه حلال وانت من تدري؟ نعم اذن المخالف الدليل من المخالف عندنا المخالفه يعني اللقاء بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. طيب توافقون على هذا لان الاصل ما هو الذي خرج عن الاصل بدليل الدرس كل ذي من السباع خرج عن الأصل في الدليل مثل فاعل السباع يسعنا حديث واحد نعم والزئ والهر الهر حين هو دون هذا من السباع هو يأكل الفاع والعزاء وما أشبهها. طيب كل ذي نخلة من أصل آدم يعني ما له أصهار من عيش كل ذي غفور هي الأصهار النخلة الغفور فهل كل ذي غفور محرم؟ طيب كل ذي نخلة من الطيب من يوم خرج من البيضة أي الله أكيد فسر الماء بعد الجهد بالماء نعم أحسن المخلب الذي يصيد فيه كذا ليكون موازنا لكل ذي ناب من السباع. طيب هل لهذا مثال؟ والعقاب والبازي كل ما له مطلب يصير. طيب وهل خرج عن أصل الحل أشياء أخرى؟

أرأيتم لو هلأ لو مات بمبيدات هل يحل؟ أجيب كيف التفسير؟ كمان نعم إذن يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب عليه ضرر فهو حرام لأننا نقول المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة وأمثلة هذا كثير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بورثها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله الأرنب تعريفه معروف الأرنب معروف ولا حاجة لتعريف. وهذه قصة قصة الأرنب أنهم أنفذوا أرنبا في مرض الظهران فهربت منهم فلحق القوم فتعبوا إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه أدركه وأمسكه ثم ذبحها وجاء بوجهها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجد كم يجن فيه صغير جدا. نعم جاء به الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقبله وفي روايه واكله. وهذه الروايه كالتبين فقط والا فانه لم يقبله الا لياكله ما قبله ليرمي به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا جواز انتاج الارنب من جحرها من أجل اصطيادها لأنها مما خلق لنا. فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة لنا نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة. نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول القائل إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد هذا الحديث قوة الصحابة رضي الله عنهم وشدتهم لأنهم لحقوا أرنبا. وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ نعم ما في أحد لا أحد. ومع ذلك ومن وجه آخر أنهم أمسكوها ومعروف أنها إذا أمسكت ما يتافي لا بد أن تدافع عن نفسها بأظهارها وربما بأسنانها أيضا. ولكن لقوتهم عرفوا كيف يرقدون. ومن فوائد هذا الحديث تواضع سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وجه التواضع ان اصحابه اقدموا على ان يقدموا اليه ورث ارنب. واظن انه لو قدمت لكم ورث الارنب لكان نعم لا تأكلونها لكن ترون أن هذا الرجل أهل عليكم أرنب أنه احتقر وش هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأكل. لأنه عليه الصلاة والسلام غاية المتواضع فهو متواضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإهداء إلى الكفراء ولا يقال يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر. والله تعالى قال لرسوله ولا تمنن تستكثر يعني لا تمن على أحد يعطيك أكثر مما منت به. لكن الإنسان هو ونيته إذا أهديت على الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيؤدون سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا فلا بأس بذلك. ومن فوائد الحديث ما ساق المؤلف الحديث من أجله وهو حل الأرنب. أرأيتم لو لم يأتي نص بحلها فما حكمها؟ حلال على الأصل. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما

فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. نعم، وكأن بعضكم يشرعي. نعم، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواكه مثل الغراب والحدى والعقرب والفارة والكبرى، أمر بقتلها لصفته. وإذا كان سابقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فصفها وعدوانها. أما منها عن قتل فظاهر أنه حرام، لأنه لا يمكن قتله إلا لا يمكن أكله إلا بقتله. فلهذا نأخذ قاعدتين: الأولى، كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. طيب، وحينئذ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات. هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول أما ما كان مباحا إيش؟ فقتله حلال ولا حرام؟ انتبهوا للعبارة، ما كان حلالا فقتله حلال أو حرام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قتله حرام بارك الله فيك، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته، يعني نتيجة الآن إذا شاءت تقتلها تخنقها حتى تموت هذا قتل، حرام ولا غير؟ طيب، إذن ما أحله الله فإهلاكه مثلا حلال، أو قتله بمعنى تذكيته حلال، وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، كل مشروع إما وجوبا أو استحبابا، وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب خلاف العلماء في هذا. وما كتب عنه، ما هو الأصل؟ يعني الحل معناه يجوز أن كل الصواريخ اللي عندك في البيت اقتلها، وكل الدبان اقتلها. نعم، لا، احنا كان من الضرر، الضرر والمؤذي هذا ما في شكل يقتل، مامور به، لكن اذا كان ما في ضرر لا يخوف الصبيان ولا يقضي النوم ولا يفسد الطعام، نعم، ولا يفسد البيت، فقال بعض اهل العلم انه لا يجوز قتله وان كان مما سكت عنه، لان الله تعالى يقول وما من تسبيحها لله عز وجل فلا يحلو. وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحلو، يكره ولا يحلو، لأن الإنسان إذا قتل هذه الدواب أو هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الأرواح، وصار فيه شيء من العدوان، وهذا أقل الأحوال أن يكون مكروها. وقال قول ثالث إنه حلال لأنه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب، إذا كان هناك سبب فلا بأس. طيب، بقينا فيما نهي عن قتله. إذا آذت فكانت النملة تحلف الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب، هل تقتل؟ تقتل، نعم. طيب، لكن إن اندفعت في غير القتل ففعل، وإن لم تندفع إلا بالقتل فاقتلها، لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع إلا بالقتل، لا يندفع لهم إلا بالقتل، يجوز قتله أن من باب أولى. لكن قد تندفعوا بغير ذلك، أي بغير قتل، يعني بغير مبين. فمن ذلك أن بعض الناس يحفظ قراءة للنمل، يحفظ قراءة للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرأ آيات، فإذا بها ترحل ما تبقى. فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعالى الرحيم، نعم عندنا نمل آذان. وإذا ووجدنا أيضا مما يخف من ضررها أو ينقذها أن تصب على جحرها جاز، الجاز معروف ولا غير معروف؟ لا ما تموت، ما يمكن الأجل يصيبها الجاز، يمكن تموت تتحرك تضرب وتموت، لكن إذا كان لا يصيبها ترتاح. وهذا شيء جربنا. على كل حال هي إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل، لأن كل مؤذن يجوز قتله. نعم على العموم، على العموم، يعني كلام تعرفه. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم. نعم لا لعاش. طيب يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد درة فوضع أمامها طعما لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجب، فذهبت إلى صاحبات في البيت ودعت هلموا إلى الطعام. فلما أقبل القوم، ولا بأس أن نقول القوم وإن كان لما أقبل القوم نزع هذا الطعم، بحثوا لم يجدوا شيئا، والنملة التي نجبتهم لما انفرق قومها بقيت لعلها تجد شيئا، فوضع الطعم مرة ثانية، فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن تحمله، فذهبت إلى قومها وجعلت حلم إلى الطعام جاء. فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبون ما وجدوا، فبقيت هي أيضا تطلب شبحة، فوضع الطعم. فلما رأت وتيقنت ذهبت إلى قومها ودعت المرة الثالثة، فلما جاءوا فلما أقبلوا نزعت، فلما جاءوا فلم يجدوه، يقول اجتمع النمل عليها فأكلوها، قتلوها. وهذا سبحان الله العظيم، أولا كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالث، كأن الحيوان مقصور على أن استفار ثلاثا يغني عما بعد عنه ولا ينقص عن استفار. وثانيا أن يكون يقول الشرسان هذا، قال نعم هذا صحيح، لأن كل شيء مقصور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم، يعني هذه كذبت عليه، كذبت عليهم اعتبارا ما ظنوا، وإلا فالمسكين هي كهشان تجد الصوت. النهاية على كل حال نقول إن النمل منهي عن قتله، ولكن إذا لم يندفع أداه إلا بقتله فلا بأس. طيب، وكذلك البقية النحلة والهدهد والصورة. ثم قال نعم نعم ربما يستدل الكلاب بذلك، لكن هذا منصوص عليه، والكلاب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ثم صار الصحابه اذا جاءت البدويه معها كلبها كلب غنمها قتلوه ثم بعد ذلك نهى عن قتله. نعم. كيف؟ نعم. اي لكن لوجود اداه بارك الله فيه، لان الغراب يؤذي اذيه عظيم، من اذيته انه يقطع شماله النخل وتسقط الارض وتسقط، ومن اذيته انه في لما كان يستعملون الابل، الابل يقوم فيها الدبر تتقرع ظهورها من الحمل ثم ياتي هو ويقلبها ويأكل لحمه فاستأذى به، فهو عادي يعني ممن له عدوان قاضي. ها؟ نعم. هو ضاري، كل ما ينتفع الناس به فإن قتله إتلاف للمال لمالية. نعم. بس أعرف أن الدواء إذا كان محرما لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تجاوزه. وبهذه المناسبة قرصتني قبل كم ليلة هنا نحلة وأدمت أصبعي. لا لا لا لا لا لا نعتذر عليك، لا بس نعم نسلم. إيه؟ نعم. دليل واقع، مو دليل مشتر، دليل واقع. يعني حدثني من أهل القبيل أنه يفعل هذا، يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر الكثير ويدعو وينقل. لا لا، الحديث هي ثقة، ثقة من غلبة العلم. حمد الشوكة التي شافها المؤمن قد فرجاءت خطيئة، هل يقال ان قرصه النحله تكفير للخطيئه؟ ان شاء الله كل شيء يصيب الانسان حتى الشوكه يشاق، هي معتديه، لكن بالنسبه للمعتدى عليه يكفر عنه. نعم ناصر. نعم نعم عبد من حرف انقل كان لانه ما هو براءه الانسان يشرب المراه مثلها ابدا لا يقدر، لكن لو قدر منه ان يصباها وغسلها من القصه اكلها. ايش ما هو جزء مو من الاجزاء، ولهذا بعد التركيه يكون حلالا مقصر اخر. نعم حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم إيش؟ إيه؟ ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر هذا الرجال ما هو أصول حتى ما اللي يعرفون أصول هذه يسمونها عندنا يسمونها سليمة، هذه صحيح يعني رأيناها تعد على العصافير في الليل في وقناتها وتاكلهم. ما شاء الله وزاكو فيها يقول آدم حسين أبيتون هنا يا آدم إيه؟ وش حكم إمامة الأداء عن الطريق؟ ها؟ شو يقول يا أخي؟ ماذا قال الرسول؟ تميط الأداء عن الطريق؟ صدق، أليس كذلك؟ هكذا يا أخي. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر النحل؟ هل أزال على الطريق أو وضع على ذلك الطريق؟ وضع على ذلك الطريق. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، لأن كثير من الناس يجي على طول يأخذ عليه في الدرج، درجة لو تزل لو يظهر الإنسان زل فيها. والحمد لله الآن فيه رفوف مخطوفة. نعم، ما هو المهم الصدق؟ احنا نقول كما قرر تميط الأذى عن الطريق الصدقة. فضلك فالليجي يضعني عارف رفوف معدل لذلك. هنا وإلا إذا كان ظنه السيارة يضع السيارة مهنا مساحة بين السيارة. ها؟ البحث وينه؟ طيب ها. وأنا أشير عليك أنك ما تضع هذا الشيء إلا يرفع عنك أصل إياك. هذا طويل، ما ذكرت الملخص خلاصة هذه المسألة. ها؟ أدلق لعلني أنا أراد أفضل لأنه طويل. السلام عليكم أهل الحريق. الله فيك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تثمير، في تثمير يا أخي إحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل يا أحمد الغامض؟ ما قلت شيء. ما هو الأصل في النجاة؟ طيب إذا ما الأصل ذات عمان الحل الدليل. طيب ينبني على هذا الأصل لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجاز، فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة لأن الأصل أنا صحيح. طيب بارك الله. تنازع رجلان في لحوم الخيل في الرحمن، احدهما يقول انها حرام والثاني يقول انها حلال، فلمن تحكم؟ تحكم به لمن قال انها حلال. ما دليل؟ يعني دليل خلاص، اليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو؟ أحسن، يعني فيها دليل خاص. طيب من القواعد المقررة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام، ما وجهه؟ لا ما وجهه ما أقول ما هي؟ كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. كم سؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في العقل، كل ما نهى الشرع عن قتل فأكله حرام. لا، هذا شيء مثل على أي شيء بل هذا؟ لأنه لا يمكن أكل بالله إلا بقتله، وقتله منهي عنه. واضح؟ طيب، عكس هذه القاعدة قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. كيف التناقض؟ هذا من القاعدة عندهم، كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن. لا لا، أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم. طيب كيف هذا يقول قتلته ولا أبيع ماليته وآخذ أيضا؟ سجع عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أخذ حرام؟ رشاد؟ لا، يذكيه ما صلى فيه 60 حاجة ويقول بسم الله. لا ما ذكر أبدا، كما يذكر البقرة ذكر ثلاثي شيخ. هذا بعد هذا اليوم شاف عبد الحمد لله على هذه الغنيمة مسكه لبعد. سبحان الله. إبراهيم أمر بقتله لفسقه وأدانه. فيشبه نهيه عن كل جناد من السباع وكل مخلب من الصيد، لأن الغذاء يؤثر على المتردد. طيب، نعم، وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لعبيتها، فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى. ونظير هذا أنه نهى عن كل ذي مثلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب، ما هو؟ ها؟ الإبل؟ الإبل ولا أنفع منها الفرق، لكم فيها جمال حين تلحون وحين تسرقون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفسكم. وقال ومن أصرافها وأوبارها وأشعارها أساس ومتامل فيه لابد تبعها ما فيها من الطباع السيئة فهو من غرض في جانب المنافع الراضية. يكون فيها جسم ومنافع. نعم، قصة الأرنب التي ذكرها عنها يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله. ما وجه ذلك؟ يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام بكونه قدر أو لكون الصحابة يكون لهم مثل ذلك من غير حاجة أو من الأمر الجميع. تقولون يعني من الأمرين. طيب، لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطفال؟ هل إيش؟ هل أخلاقه؟ طيب، لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل حل. لأن الأصل حل هذا الرجال بدليل عام وهذا بدليل خاص، والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدعي أنه لا يصل إلى عرف. لأن بعض من بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا إن العام لا يدل على كل أفراد، العام لا يدل على كل أفراد وأنه يصدق في واحد من أفراده، وهذا القول لا شك أنه باطل في نص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في التشهد إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد خالق في السماء والأرض، مع أن الذي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين قد لا يقطع بذلك أنه أراد الملائكة، ومع ذلك أخرج بالعموم مع أن إرادة المتكلم العموم بذلك قد تكون نادرة. طيب وقفنا على استناد عمار ناخذ ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال نعم. رواه احمد والاربعه وصححه البخاري وابن حبان. قال قلت لجابر ابن ابي عمار من التابع لانه هذا الصحابه الضبع صيد هي، هل هذه الجمله استفهاميه ام خبريه؟ استفهاميه الاول، يعني الضبع صيد هي او لا، وانما قال صيد هي لان الضبع معروف انها ليست من الحيوان الجنسي بل من الحيوان الوحش، وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا. قال نعم أي هي صيد. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أي قال إنها صيد، ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاذ، ولو كانت غير حلال لن نجد فيها شيء لأن غير حلال لا قيمة لها. فالاستفادة من هذا الحديث أن عمل السلف رحمه الله هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة، هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي الناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلو العلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هيالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-888-0 والرقم الثاني 06-364-588-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.